وأعوانهم إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزول الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء. نعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا سميع الدعاء يا ذا العز والعظمة والكبرياء. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، وقد جمعتنا في هذا الشهر المبارك وفي هذا المكان المبارك، أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا المسلمين ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. نحن الفقراء إليك، نحن الفقراء إليك، نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم، وحب من يحبك، وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك وحبيبك سيدنا ونبينا محمد. اللهم أوردنا حوضه، اللهم أحينا على سنته، اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته، وأوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرم أهل جوار مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم، وبارك لهم في أنفسهم وأموالهم وأهليهم وذرياتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك تحقيق التوحيد ولزوم السنة، وأن تجمع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم ارزقنا الوسط والاعتدال، إنك أنت الله العزيز الكبير المتعال. اللهم أصلح شباب المسلمين ووفق نساءهم، اللهم وفقهم لكل خير وجنبهم كل شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا شر أفكار التطرف وأعمال الإرهاب والتخريب والإفساد. اللهم من كان وراءها فخذه أخذ عزيز مقتدر، واحفظ بلادنا وأمننا ووحدتنا واستقرارنا من كل سوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها ووحدتها واستقرارها يا حي يا قيوم، واصرف عنها شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال أمننا، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم بعنايتك ورعايتك يا ذا الجلال والإكرام. ووفق المرابطين على ثغورنا وحدودنا، اللهم سدد رميهم ورأيهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم،